إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. وقبل البدء بالدرس ننبه إلى أن الدرس القادم إن شاء الله يكون يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء في جامع عمر بن الخطاب، يعني في خصوص يوم الأربعاء فقط، وبعده نستأنف إن شاء الله في مسجدنا هذا. أما يوم الأربعاء غدا يعني بين المغرب والعشاء ساقية الصالحين في جامع عمر، ويوم الأربعاء اليوم الذي يليه في جامع عمر بن الخطاب بعد صلاة العشاء نكمل إن شاء الله كتاب التوحيد. وأما اليوم فإن بإذن الله نواصل شرح حديث حسين بن عبد الرحمن مع سعيد بن جبير، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو الدرس 11 من دروس أو من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد المصطح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لازمنا في الكتاب الثاني منه، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتكلمنا عما يتعلق بمقدمة ذاك الحديث العظيم الذي يجمع الصفات الذين يدخلون الجنة بهذا الوصف، وهي بشرى عظيمة لمن حقق توحيد الله جل وعلا، أتى بواجبه وأتى بكماله، أتى بأصله وأتى بكماله الواجب وأردف ذلك بكماله المستحب، وترك ما يخالف ذلك مما ينقض أصل الإيمان أو ينقص كماله الواجب أو كماله المستحب. يقول حسين بن عبد الرحمن رحمه الله، يقول: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الخطيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الراهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ظروفي عندي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وصلنا إلى هذا الموضع من هذا الحديث المبارك جم المنافع، أن صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بلغهم هذا الفضل العظيم ذاقت نفوسهم لأن يعرفوا أوصاف الذين يتحقق فيهم هذا الفضل وهذه المنزلة من الله جل وعلا، فاقترحوا اقتراحات منها أنهم ذكروا أن هذا الفضل إنما يكون لمن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفتهم بمنزلة الصحبة وعلي مكانته عند الله جل وعلا. ومنهم من قال: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، قلنا أن ذلك يدل على تعظيم قدر التوحيد عندهم وعلى أنهم كانوا يخافون من أثر الذنوب حتى وإن تابوا منها، أي حتى لما تابوا من الشرك الذي كان عليه كثير منهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك علموا أو ظنوا أن من لم يشرك بالله جل وعلا أصلا خير ممن أشرك وتاب، فلذلك قالوا: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا مما يفيدك على أنهم يعني يعظمون هذا الجانب ويخشون الله جل وعلا ولا يحسنون الظن في أنفسهم، وإنما الأصل في المسلم أن يجتهد نفسه دائما وأبدا وليس لأنه ليس له من الله عهد لذاته في شخصه أنه قد سمي باسمه ثم قيل له أن قد غفرنا لك أو أن قد تبنى عليك. نعم يعني عهد الله أو وعد الله جل وعلا يتحقق في من أتى بشروطه وانتفت عنه موانعه، لكن المرء ربما كان قد أخل بشيء من الشروط أو كان فيه شيء أو كان فيه شيء من الموانع فلا يتحقق الوعد. أما الله جل وعلا فإنه لا يخلف وعده، وإن لم يترتب الوعد فإنما لخلل في الموعود، إنما خلل في هذا الذي قد وعد، إما لأنه لم يأتي بالشروط التي من أجلها يتم هذا الوعد، أو أنه كان في حقه شيء أو كان في حقه شيء من الموانع. وذكروا أشياء أخرى، وقد نبهنا إلى أن الصحابة تفطنوا إلى أن هذه المنازل لا تنال براحة الجسد، وأن الأجر على قدر النصب والعمل الذي يقدمونه، وفي رد على المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان أهله في أصله يتساوون، وأن من آمن بالله جل وعلا وحتى وإن تلفظ عندهم، لأنهم يقولون هم أقسام من يقول أنه إيمان القلب وتصديق القلب وقول اللسان، ثم الناس متساوون فيما بعد ذلك، وهذا من أعظم الباطل. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان، وأن الناس يتفاوتون بقدر ما يقوم في قلوبهم من التصديق والإيمان واليقين، وكذلك يتفاوتون بقدر ما يجري على ألسنتهم من ذكر الله جل وعلا وقول الخير، وكذلك يتفاوتون أعظم التفاوت فيما يأتونه من أعمال الجوارح. فلذلك علموا أن هذه المنازل لا تنال بمطلق التمني، فذكروا أعمالا هي السبب لإيصال الناس إلى مثل تلك المنازل التي وعدهم الله جل وعلا إياها. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم على تلك الحال يخوضون ويتناقشون ويذكرون الاحتمالات لمن يفوز بهذا الشرف، أن يكون ممن يدخل جنة الله جل وعلا، وهذا الشرف الأول، والثاني أن يكون معفيا من العذاب ومن الحساب، وهي منزلة فوق المنزلة الأولى. والمسلم من حصل الأولى فقد فاز فوزا عظيما وقد أفلح وقد أنجح، فكيف إذا أضاف لذلك منزلة أخرى وهو أن يوقع العذاب مطلقا، وكذلك أن يوقع الحساب ولا يناقشه، فإنه من نوقش حساب هلك. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فأخبروه، يخبره خبرهم ونقاشهم وما دار بينهم، وأرادوا أن يستفصلوا منه علهم يفوزوا منه بخبر، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر هذه الأربع وهي أوصاف من قام بها فإنه بإذن الله يندرج تحت هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال أولها الذين لا يسترقون، لا يسترقون، استرقى استفعل من طلب الفعل، أي الذين لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، لا يطلبون الرقية لأنفسهم، أما طلبها للغير وليس من باب التذلل ولا من باب يعني ربط القلب بغير الله جل وعلا فإن ذلك جائز. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعض الصحابة أو استرقى لبعض قرابته بعض صحابته، قال لهم لعلك تقيم، وأشار عليهم بهذا، وإنما المقصود هنا الذين لا يسترقون لأنفسهم، لا يطلبون من يرقيهم، هذا هو المقصود، هذا هو الوصف الأول، الذين لا يطلبون من يرقيهم. الرقية كما مر معنا مشروعة كتابا وسنة، ودل على ذلك الإجماع بعد، الكتاب مر معنا والسنة مرت معنا والإجماع قد نقل عن غير واحد من أهل العلم، فهي مشروعة في ذاتها. والحديث أول الحديث يدل عليه حديث بريدة بن حصيب الذي ذكره حصيب ابن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا فيه دليل على مشروعية الرقية. وقلنا إن الرقية ليست محصورة في هذين الوصفين فقط، وإنما قد دلت النصوص على أنه يؤتى بها في هذين الوصفين وفي غيرها، وإنما النفي هنا نفي الأولوية أو النفع، أنه لا أولى ولا أنفع في أبواب الرقى من رقية العين ورقية الحمى، أي اللدغ واللسع ما يكون من ذوات السموم. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، أي الذين لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. ولما؟ لشدة توكلهم على الله جل وعلا، ولأن نفوسهم تأبى أن تذل لغير الله جل وعلا، لأن في الطلب من غير الله جل وعلا مذلة، ولكي لا تتعلق القلوب بغير الله جل وعلا. هذا هو الشاهد من الباب، هذا هو الشاهد. وأما إن استرقى فإنه لا يقال لو أنك فعلت محرما، رحمك الله، لا يقال لو أنك فعلت محرما، ولكنه خلاف الأولى. ومن رمى هذه المنزلة أن يكون من السابقين فإنه ينبغي عليه أن يكون هذا وصفه، وأنه لا يطلب الرقية، لا يطلب الرقية من غيره، كي لا يذل لغير الله جل وعلا، ولا يعلق قلبه بغير الله جل وعلا بالراقي أو بغيره. وهذه منزلة علية، هذه منزلة علية. أما إن رقي من غير أن يسأل فإن ذلك جائز لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقته عائشة رضي الله عنها من دون أن يطلب بيده، فأقرها صلى الله عليه وسلم. فليست القضية في أن يرقيك غيرك، ولكن القضية في طلبك للرقية من الغير. هذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث، وهذا الذي هو أو هذا الذي علق به الوصف أنهم يكونون من المتوكلين كما يأتي في آخر الحديث، ومن الذين يدخلون الجنة بغير حساب من عذاب، لا أنهم لا يرقون أو أنهم لا يرقون كما ورد ذلك في بعض رواية مسلم، وحكم عليها بعض النقاد بالشذوذ كما ورد في بعض صحيح في بعض رواية الإمام مسلم رحمه الله، نبه عليه شيخ الإسلام وغيره على أن هذه رواية شاذة لفظا ومعنى، شاذة لفظا ومبنى، أي أنه لم يرويها إلا راو واحد خالف بذلك أكثر الرواة. ورواية الثقة أو المقبول، مقبول الحديث خلافا لمن هو أولى منه عددا أو توثيقا، تسمى عند علماء المصطلح تسمى بالحديث الشاذ، الحديث الشاذ. من شرط الحديث الصحيح أن يكون رواه أو كما قال البيقوني في منظومته في خصوص الحديث الصحيح، أولها والصحيح وهو ما اتصل إسناده على الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو ضابط الحديث الصحيح، فيه خمسة شروط: أن يكون من رواية العدول، وأن يكون الحديث والسند متصلا، أن يروي كل عدل، أن يروي كل عدل عمن هو فوقه سماعا منه أو أخذا من كتابه إجازة، أن يكون هناك مباشرة وأن لا يكون هناك انقطاع. والأمر الثالث أن يكونوا ضابطين، والضبط والعدالة مجموعهما هو ما يسمى بالتوفيق. إذا قيل رجل ثقة أن يكون ضابطا وأن يكون عدلا، عدلا في ذاته، يأتي الواجبات وينتهي عن الكبائر ولا يصر عن الصغار ولا يأتي بما يخالف المروءة، وأن يكون ضابطا أي حافظا يستحضر مرويه متى شاء، هذا في ضبطه لمحفوظه وما يسمى بضبط الصدر، أو أن يكون حافظا لكتابه من أن يدخل عليه دخل، أن يحرف أو أن يزاد فيه أو أن ينقص منه، وما يسمى بضبط الكتاب إن روى من كتابه. ثم شرطان آخران وهو عدم الشذوذ وعدم العلة. والشذوذ أن يروي هذا الثقة خلافا لما روى الثقات، إما من حيث العدد أكثر منه، أو إن روى من يسويه عددا ولكنه أوثق منه، تخالف رواية هذا رواية ذاك، فحينئذ يحكم على روايته بالشذوذ، وهو نوع إضعاف للحديث يسمى حديثا شاذا، لأنه يعني قد يخطئ الثقة وقد ينسى، قد تأتي عليه بعض الطوارئ، فالعبرة بقول الأرجح أو الأكثر إن كانوا قد تساووا فيما يتعلق بباب الثقة. هذه الرواية لا يرقون هي رواية ضعيفة حتى لا يضطر بها، وإنما أكثر الروايات على كونها لا يسترقون، لا يسترقون. أما لا يرقون فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في الرقية وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والراقي لغيره محسن لغيره، فلا إشكال فيه أو لا إثم يترتب على ذلك ولا نقص في منزلته، بل هو إلى الأجر أقرب وأولى، لأنه أحسن ولأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الغير. وكذلك كما قلنا أنه من رقي من دون أن يسأل فكذلك لا إشكال فيه ولا يمنع غيره، بل إنما إن منع غيره من أن يرقيه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك لما تركته عائشة رضي الله عنها من دون أن يطلب منها رضي الله عنها وصلى الله عليه وآله وسلم. إذن الوصف الأول أنهم لا يسترقون، لا يطلبون من الناس أن يرقوهم، قال ولا يكتوون، هذا هو الوصف الثاني أنهم لا يكتوون. واكتوى على وزن استعلى، كذلك قريبة من معنى استفعل، أي طلب الفعل، أي طلب الكي. لا يكتوون أي الذين لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم، لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم. قال بعض أهل العلم ذلك أن الكي مجرب وهو نافع غالبا، لا يكاد الشفاء يتخلف عن الكي، ومما يدرج عند عامة الناس أن يقولوا آخر الشفاء الكي، وهذا أمر قد أتت به الشرائع، وكذلك قد ثبت في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من حيث الأصل فيه الشفاء، جعل الله جل وعلا فيه هذه الخاصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث، شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار. وأنهى أمتي عن الكي، نهى الأمة عن الكي، وإن كان قد حمل العلماء هذا النهي عن نهي التنزيه وليس نهي التحريم، ولا يكون نهيا للتحريم إلا في تفاصيل أخرى ليس المحل محل بسطها. فإذا الكي في ذاته هو دواء جعله الله جل وعلا شافيا بإذنه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطلب الرجل من غيره أن يكويه، كما أنه نهى الرجل أن يطلب أو دل الرجل على أن لا يطلب من غيره أن يرقيه، فهما في هذا الوصف سواء. الرقية نافعة بإذن الله، والكي نافع بإذن الله، ولكنه قد نهى أمته أو أرشد أمته، وهذا الأدق، أرشد أمته إلى أن الكمال والأولى أن لا يطلب هذا الفعل من الغير. لما؟ لما فيه من تعليق، أي في طلب الكي وطلب الرقية من الغير، لما فيه من تعلق القلب بغير الله جل وعلا، فالنفس تميل إلى هذا الدواء في ذاته لأنه نافع غالبا، وتميل كذلك إلى الذي يقوي أو إلى الذي يرقي، وهذا فيه نوع التفاتة عن الله جل وعلا. وهذا الدين قد جاء من أجل ترسيخ علاقة العبد بربه جل وعلا، وأن لا يلتفت عنه قيد أنملة، وأن يكون معلق القلب بالله جل وعلا لا يحول ولا يزول. لمثل هذا جاء هذا الوصف أنهم لا يكتوون، وذكر بعض أهل العلم له معنى ثانية، قالوا لا يكتوون لا يستفاد منه أنهم لا يطلبون الكي، ولكن لا يكون ولو كان الأمر من عندهم، من عند أنفسهم، أي لا يكوي أحدهم نفسه. قالوا كذلك افتعل، قد تأتي بمعنى فعل لنفسه، فيقال أي الذين لا يكون أنفسهم. قالوا لما فيه من كراهية هذا الأمر، لما يترتب عليه من الضرر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي ونهى أمته عنه، لأنه يترتب عليه تشويها ويترتب عليه تعذيبا، ولما فيه من الشبه إلى التعذيب بعذاب الله جل وعلا وهو النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، فقد نهي عن الإحراق بالنار. ولذلك لما أحرق علي رضي الله عنه من ادعوا فيه الألوهية أحرقهم بالنار، أنكر ذلك بعض صحب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما، يقول علي رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجزت ناري ودعوت القنبرة، قنبرة هذا كان أحد مواليه قدامه، فأمره بأن يخد أخدودا أي خندقا حفرة عظيمة وأشعلها نارا ورمى فيها هؤلاء الزنادقة الذين ادعوا أنه إله وأن الرب جل وعلا قد تجلى فيه وأنه قد حل اللاهوت في الناسوت. اللاهوت يقصدون بها الإله ذات الإله، والناسوت هو روح أو هو جسد الإنسان، فيقولون يحل الإله في الإنسان. هذا من أوائل الذين قالوا بالحلول أو بالاتحاد، اتحاد الإله في العبد. فلما رأى هذا الكفر أحرقهم بالنار، فأنكر ذلك بعض صحب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار. ولذلك أنكر الله جل وعلا وعاتب بعض أنبيائه لما أحرق شيئا من النمل، كنا قد آذيناه، فعاتبه الله جل وعلا على إحراقه. فلذلك كرر هذا الكي أو هذا الدواء أو المدواة بالكي لمثل هذا السبب. والمعنى الأول أقرب وأولى والله أعلم، ولا يمنع أن يكون النهي لخصوص السببين، لكن الأول أولى لأنه قد ورد في آخر الحديث ما يتعلق بالتوكل، ما يتعلق بالتوكل. فالمعنى الأول أقرب للتوكل من المعنى الثاني، وإن كان قد يخرج للمعنى الثاني ما يناسب منزلة التوكل، فيقال مع حاجتهم لمثل هذا الدواء والنفس تتوق إليه فتركوه لله لأن الله كرهه، اعتمادا على الله وتفويضا أمور من الله جل وعلا وتوكلا عليه، فلم يخالفوا أمر الله جل وعلا مع شدة رغبتهم في مثل هذا، اعتمادا على الله جل وعلا وإيقانا وإيمانا بأن الله جل وعلا هو الذي يرفع الضر، وأنه إن نهى عبده عن أمر ما فإنما هو لخير في الدنيا وفي الآخرة، فيكون الشفاء في غيره. فيستقيم المعنى على هذا التقدير، على هذا التقدير الثاني. على كل ألا يطلب الرجل من يرقيه، وإنما يصبر ويتصبر. وهذا الصبر عن الاسترقاء والصبر عن الاكتواء ليس صبرا ورده التجلد والتصبر والقوة الجسدية، وإنما تركه لله جل وعلا تفويضا الأمر لله جل في علاه. وأما إن كان يترك هذا الأمر لأنه يقدر على أن يتصبر وأن يبين جلده وقوته، فإن هذا لا يدخل تحت هذا الوصف، وإنما يترك هذا الأمر لله جل وعلا متوكلا عليه كما يأتي في أواخر هذا الحديث. الأمر الثالث قال ولا يتطيرون، كذلك الذين لا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، وسمي تطيرا لأن العرب قديما كانوا يربون الطير، ثم إذا أرادوا أن يقدموا على أمر ما أخذوا الطائر هذا وتركوه حرا في الهواء، ثم إن ذهب يمينا كان لهم شأن، فإن ذهب شمالا تشاءم وكان لهم شأن، فإن ذهب أماما فإن ذهب إلى الأمام كان لهم شأن، وإن ذهب إلى الوراء كان لهم شأن آخر، فلا يفوضون الأمر إلى الله جل وعلا، وإنما يتشاءمون على حسب هذا الطير، يسمونها السوانح والبوارح، إن ذهبت يمينا سوانح وإن ذهبت يسارا بوارح، وإلى غيرها من مسمياتهم، وهي من أمور الجاهلية، ولها أثر وبقاء في أمة الإسلام. في أمة الإسلام فإن من لم يحقق التوحيد كما يأتي معنا فإن هذا وصف باق فيهم، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. فبعض النفوس وبعض الناس يتشائمون من أزمنة ما أو أمكنة ما أو أقوال ما أو ذوات ما أو مرئيات ما إلى مختلف الأنواع أو مختلف الأشياء التي من أجلها يقع هذا التشاؤم. منهم من يتشائم بزمان ما، يقول هذا اليوم في الأسبوع يوم نحس، مثل ما عند الشيعة الروافض عندهم ثلاث أيام في الأسبوع أيام نحس لا يتزوجون فيها ولا يعقدون فيها، يعني حتى العقود عقود البيوع وغيرها الأربعاء والسبت ويوما ثالثا نسيته. وكما عند بعض العرب كذلك يتشائمون من يوم الأربعاء، نبه عليه بعض الشراح، وكذلك يتشائمون من شهور محددة معينة، كانوا يتشائمون بشهر صفر، ولذلك أحدث أهل أو أحدث من تنبه لهذه البدعة بدعة إضافية، فصار يسميها يقول صفر الخير، يقولون صفر الخير، لأن العرب قديما كانوا يتشائمون بهذا الشهر فيقولون صفر هذا شهر نحس، فأتى من قبل وقال شهر خير، وهو لا خير ولا شر. كما صح عن بعض صحب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنه أنه سمع رجلا رأى أو سمع رجلا كان يصاحبه سمع بوما فقال خير يا طير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، لا خير ولا شر، فلا علاقة بين أن يبرح هذا الطائر أو أن يغرب هذا الطائر وبين ما يقع في الكون، لا علاقة بين هذا وهذا. واعتقاد أن لهذا تأثيرا هذا نوع من أنواع الشرك، إن اعتقدوا أنه سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنه فاعل بذاته من دون الله جل وعلا فهذا من أبواب الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. كذلك التشاؤم بالأمكنة، منها من يتشاؤم بحي ما أو بيت ما على الصحيح، ويأتي الخلاف في حال الكلام على أبواب التطير وفي فصول كثيرة إن شاء الله يأتي، وقد أبرد له المؤلف رحمه الله بابا مستقلا. كذلك التشاؤم بأعداد معينة، بعضهم يقول هذا عدد نحس رقم 13 عند الأكثرين يتشاؤمون من، أو 17 أو أقل أو أكثر يتشاؤمون بهذه الأعداد. وكذلك منهم من يتشاؤم بذوات ما، بذوات محددة، أن يرى يعني رجلا فيقول إذا صبحت على فلان جاء يومي يوم نحس، ولا علاقة بين هذا وبين ذاك. ومما يروى مثل هذا وهي حادثة طريفة، أن بعض الخلفاء في العصور الأولى خرج يتنزل فرأى رجلا أعور فتشاءم منه فأمر بحبسه، وكان في أول النهار، فلما قضى يومه لم يحدث له شيء مكروه، فأمر بإطلاقه، بإحذاره وإطلاقه. فقال له هذا الرجل الأعور، قال له ما الذي حملك على حبسي؟ قال إني رأيتك وأنت بهذه الحالة، يعني بهذا الشكل السيء هذا الذي قال، فتشاءمت منك فلما لم يصبني شيء تركتك. قال أما أنا فإني قد أصبحت ورأيت وجه مثلك فأصابني هذا الحبس. فإذا لا علاقة لها بين وجوه الناس وبين هذه الأشياء. فهذا من باب التطير بالأمور، وله صور كثيرة ليس فقط برمي الطير، هذا يعني كما يقول المجازيون من مجاز النقل، كان ابتداء الأمر فيما يتعلق بالطير ثم صار الأمر على كل نوع من أنواع التشاؤم. قد يقع بالطير، قد يقع عند بعضهم بالقطع النقدية هذه يفعلونها، فإن كانت على هذا الوجه فعل كذا، ولم تكن على هذا الوجه فعل غيره، يرى أنه يعني قد وفق لمثل هذا. يعني رأينا كثيرا خصوصا في منطقتنا هذا، من يشتغل مثلا في بعض التجارات الأعلاف وغيره، هذا أمر جربناه، يعني إذا رأى صباحا أنه وقع له أمر ما اشتغل الساحل، يقول هذا يوم نحن من أول، فلا يواصل وينحرف. هذا أمر يعني من باب التطير المنيع عنه. وصور التطير في الجملة كثيرة جدا، والشاهد أنه ينبغي على المسلم ألا يرده هذا ولا يصده عما هو فيه، بل فليتوكل على الله جل وعلا، وإن وقع شيء في قلبي فليقل اللهم لا طير إلا طيره، ولا خير إلا خيره، ولا إله غيره. علمنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. قد ورد حديث آخر ولكنه لا يثبت، فيه اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا تعطي إلا أنت، لكنه حديث لا يثبت. أما الثابت اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. والناس قد يقع في نفوسهم شيء من هذا، فمن وقع في نفسه شيء فلا يدفع، فليتوكل على الله وليدفع هذا وليدفع عنه هذا التوهم، هذا الذي وجه له النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا، أي ما منا إلا ويقع في نفسه شيء ما أحيانا نوع من التشاؤم، قال فليذهبه بالتوكل. هذا هو المطلوب، وبقاؤه في الأنفس هذا يعني لا يتخلص منه إلا بتحقيق الإخلاص. هذه منزلة الأنبياء ومن كان في أكمل درجات العبادة لله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بهذا الباب أنه نهى أن يسمى الرجل فلاحا أو رباحا أو أيسر أو أنجح، قال فيقال أتمه فيقال لا، فيقال مثلا رجل اسمه يسار يأتي طارق يقول أسمى يسار فيقولون لا، فلربما أصابه شيء من الطفيف، فنهى من باب سد الذرائع، أن هذا يقع عند الناس، وإنما يدفع بماذا؟ بالتوكل على الله جل وعلا، ليعلم أو من يعلم حقيقة أن الله، أن مقاليد الأمور بيد الله، وأن الذي بيده الخير والنفع هو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، وما لم يجعله الله جل وعلا سببا شرعا وكذلك كونا فلا يكون سببا مطلقا. قد أخبرنا عما يتعلق بالأسباب ودلنا عليه، فالتزيد في هذا الباب إنما هو مخالفة للتوحيد. فلما كان هذا الأمر يحتاج إلى علم وإلى قوة عزيمة وإلى توكل على الله جل وعلا وإلى عدم التفات إلى حظوظ النفس وإلى ما تميل به النفس بالطبع أو بالتعود أو بالتأدب بأداب والتخلق بأخلاق الناس، لأن هذا مما يتورثه الناس. أحيانا يصير الواحد يتشائم لأنه تعلم هذا الأمر من عند بعض الناس يظن أن فيه سببا، فهذا أمر منهي عنه. وهذا الوصف الثالث بخلاف الوصفين الماضيين. الوصفين الماضيين إن فعلهما فلا إثم عليه ولكنه قد خالف الكمال. وأما الوصف الأخير فإنه يأثم إن رده هذا التطير، إن كان وقع في قلبه ثم دفعه فلا أشكال. إن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قد رفع عن أمتي أو قد تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تقل، أو ما لم تقل به أو تعمل. ما دام أن الأمر خاطرة في النفس ولم تصل إلى حد العمل أو إلى حد القول فإن هذا عفو من عفو الله جل في علا. وكان هذا تخفيفا وتيسيرا منه بعد أن أنزل الله جل وعلا: قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويعذب من يشاء. فهال هذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا أواخر سورة البقرة الكافيتان الآيتان الأخيرتين من أو الأخيرتان من سورة البقرة. الشاهد من هذا أن من تطير أو من وقع في قلبه شيء ثم استرسل معه وعمل بمقتضاه فإنه قد وقع في محذور، وهو نوع من أنواع الشرك، ويأتي بيانه في محله بمزيد من التفصيل إن شاء الله تعالى. الوصف الرابع قال: وعلى ربهم يتوكلون، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو الوصف الرابع. وبعض أهل العلم يقول هو ليس وصفا رابعا وإنما هو الوصف الأوحد الذي عليه مدار هذا الحديث، لأن هذه الثلاث الأول إنما هي داخلة فيه وهي من فروعه، وترتب على ذلك تفريع آخر يذكر إن شاء الله، وهو: هل المقصود هذه الثلاث بخصوصها أو أنه يتعدى الأمر إلى ما جاوزها؟ منهم من اقتصر على مورد النص، ومنهم من عدى باعتبار العلة وقال إن هذه العلة فيها هو آخر الحديث فهو ذكر لبعض أفراد العام بما لا ينافي العموم فلا يفيد التخصيص، فيكون الأمر عاما فيها وفي غيرها فيما يتعلق بمسألة التوكل وهو جماعها. وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون لم يقل يتوكلون على ربهم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصار والحصر، أي يتوكلون على الله ولا يتوكلون على غيرهما. والتوكل عبادة قلبية لا يجوز صرفها لغير الله، وهذا بخلاف من قال أن التوكل أقسام، هذا قصد المعنى اللغوي وهو معنى التفويض. أما التوكل بمعناه الشرعي وهو العبادة فإنها لا يجوز أن تصرف لغير الله مطلقا، فلا يقال توكلت على الله ثم عليك، لأنه تفويض الأمر أو تفويض عمل القلب أو هو عمل القلب الذي يفوض الأمور إلى الله جل وعلا، فهذا لا يجوز فيه المشاركة، هذا معنى التوكل. واختلف فيه منهم من قال التوكل هو عمل القلب، ومنهم من قال إنما هو منهم من قال هو معرفة القلب، ومنهم من قال هو العمل الذي يترتب على هذه المعرفة، وهو يشملهما. منهم من قال التوكل هو المعرفة، حتى قال بعضهم ونقل ذلك ابن القيم في المدارج يقول التوكل معرفة العبد، كفاية الرب للعبد، معرفة العبد كفاية الرب للعبد، أي أن الله كافي، أليس الله بكاف عبدا؟ ولكن هذا هو أصله، والتوكل فعل وعمل، فإذا ما علم هذا حينئذ اعتمد على الله جل وعلا بكليته، اعتمد على الله جل وعلا بكليته في أموره كلها، هذا هو حقيقة التوكل. والله جل وعلا قد أثنى عن المتوكلين في غير ما موضع من كتابه، أمر عباده المؤمنين بأن يتوكلوا عليه، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك في شرح رياض الصالحين في الكتاب الثامن باب اليقين والتوكل، ذكر فينا النووي رحمه الله شيء من الآيات والأحاديث، وكنا قد علقنا على ذلك بما يسر الله جل وعلا وفتح، فلا نطيل في خصوص فضله وفضيلته، ويكتفى بذلك في خصوص هذا الحديث أنه سبب لدخول الجنة بغير كتاب ولا عذاب. وقول الله جل وعلا في خصوص المؤمنين من المؤمنون فقال آخرا وعلى ربهم يتوكلون، فأمر بالتوكل عليه جل في علاه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى التوكل نصف الدين، التوكل نصف الدين، قال فإن الدين التوكل وإنابة، توكل وإنابة، توكل وهو عمل القلب واعتماده وتفويضه على الله جل وعلا، والأمر الثاني الإنابة أي التعبد لله جل في علاه. قال ويجمعهما قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد هذه هي الإنابة، وإياك نستعين هذا هو التوكل، هذا هو التوكل. والاستعانة فرع من فروع التوكل، فرع من فروعه، وذكر ذلك أقسام من شاء الاستزادة فعليه كتاب المدارس مدارس السالكين في المجلد الثاني، ذكر ما يتعلق بالتوكل وأقسامه وطرق تحقيقه، ذكر لذلك عددا من السبل لتحقيقه أظنها ثمانية، وكان أولها وأفضلها أن يحقق معرفة الرب جل وعلا، معرفة استحقاقه للألوهية وللربوبية وللأسماء والصفات، هذا أس التوكل، لأنه ما لم يتوكل أن يعلم العبد أن ربه كافي ثم أن يفوض أمره كله لله، فأن يعلم أن ربه كافي هذا يحتاج إلى معرفة بوصف الرب جل في علاه، وأنه كاف عبده، وأنه الذي بيده الخير بيده الخير، وأنه الذي بيده النفع والضر، وأنه الذي يرفع ويخفض ويحيي ويميت، والذي يقدر على أن يوصل لعبده ما يشاء وأن ينفعه بما يريد جل في علاه، هذا هو أصلها. إذن هذه هي المنزلة الأخيرة المتعلقة بهذا الوصف، الذين هم على ربهم وعلى ربهم يتوكلون. إذن من لم يسترقي ولم يكتوي ولم يتطير وكان متوكلا على ربه في شأنه كله فهذا يدخل الجنة بإذن الله تعالى بغير حساب ولا عذاب. وسعيد بن جبير رحمه الله لما ذكر هذا الحديث أتى بمنزلة زائدة على المنزلة التي ذكرها حسين بن عبد الرحمن أولا، لأنه قال أولا وقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قال ولكني سمعت ابن عباس يحدث، فذكر له هذا الحديث. وهذا من أهل العلم من قال إن فيه يعني مخالفة للاستدلال، ولا أقول الحديث مخالفا للحديث، أن الحديث إن ثبتت فإنها لا تتخالف إلا أن يكون هناك نسخ، وأما ما عدا ذلك فإنها لا تتضارب مطلقا، وإن كان هناك تضارب ظاهر فإنما هو في ذهن المستشكل. ولذلك كان يقول ابن خزيمة رحمه الله مسمى بإمام الأئمة، كان يقول ائتوني بأي حديثين أو آيتين أو آية من حديث أوفق لكم بينهما، لا يكون من آية أو من حديث يكون فيه نوع اختلاف في الظاهر إلا وأستطيع أن أوفق لكم بينهما. وهذا من سعة علمه أولا، ومن ثقته بربه جل وعلا، ومعرفته بأن هذه الشريعة تنزيل من حكيم خبير، وأن ما دام أنها من عند الله فإنها لا تتضارب ولا تتناقض، وإنما التضارب والتناقض وصف بني آدم، وهذه الشريعة منزلة من عند رب جل في علاه، فحينئذ لا تناقض ولا تضارب مطلقا إلا أن يكون هناك شيء يستشكله المرء، فحينئذ يقال فوق كل ذي علم عليم. ليس من شرط يعني الإنسان أن يعلم كل أو حتى يصير عالما أن يعلم كل ما يتعلق بالمسائل الشرعية، قد يخفى عليه بعضها. فموضع استدلال الحسين بن عبد الرحمن بهذا أنه فهم الاسترقاء من مشروعية الرقية، فأجابه بمثل هذا أن يقال هذا يعني الدليل شيء ووجه الاستدلال شيء آخر، فالدليل صحيح ثابت ووجه الاستدلال منه ليس بثابت، وهذا من أسباب الاختلاف العلماء في تلقي النصوص. قد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في رسالته الموسومة برفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أسباب اختلاف العلماء، وأن الأسباب لا تخرج عن ثلاثة أسباب رئيسية. كل خلاف العلماء والعلماء المقصودون هم العلماء الربانيون الذين يتجردون من هواء الأنفس، ليس يعني يدافع التعصب أو المغالبة أو حب الظهور أو غيره، إنما يتحدث عن العلماء الربانيين. وقد ذكر ذلك عن أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، قال تحسين للظن فإننا لا نظن أن مثل هؤلاء إذا ما تخالفوا لحظ في النفس أو لغيرها من المسائل، هذا قال لا يكون، هم أجل من أن يقعوا في مثل هذا الأمر، وإنما السبب في هذه الثلاث: أولا عدم ثبوت بعض النصوص، فبعض الناس يثبت حديثا والثاني لا يكون ثابتا عندهم، فيختلفون في الحكم للحديث، وعلى ضوء ذلك يختلف الحكم الشرعي المستخرج من الحديث، لأن من أثبت الحديث أثبت الحكم الذي يحمله، وهو ما يسمى بالدراية في علم الحديث، ومن لم يثبته ما أخذ منه حكما ولم يتأوله ولم يعمل به، والتأويل فرع التصحيح، فيقع الخلاف من هذه الحيثية. أو قد يكون الحديث ثابتا أتى من طريق الثقات لبعض الأئمة، ولكنه يأتي لغيرهم من غير طريق الثقات، أتى من طريق بعض المتكلم فيهم، فيرد هذا الحديث لأنه لم يثبت سنده عنده، وإن كان الحديث في ذاته ثابتا من غير هذا الطريق، ويكون هذا مما حفظه هذا الضعيف أو المتكلم فيه، فيقع الخلاف من هذه الحيثية. والأمر الثاني الذي ذكره هو قبل هذا عدم بلوغ النص، فبعض يبلغه نص وبعض لم يبلغ، ومن الذي يستوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يقدر عليه، ما يستطيع أحد أن يجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا في القرون الأولى، لأن صحب النبي صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا منه تفرقوا في البلدان، وكان لكل أصحاب، وتأتي المناسبات لأن يأتي كل لأن يعطي كل واحد منهم شيئا ما يعلمه، ربما تأتي المناسبة فلا يذكر الحديث إلا مرة واحدة، ويكون الحضور عددا قليلا، حتى الذي يسافر ويرتحل ربما ما يستطيع أن يقف على كل مرويات ذات الصحابة، ولكن يحصل منها شيئا كثيرا. لذلك كان المتقدمون يسعون في الرحلة لطلب العلم فيسمعون من العلماء في الآفاق، كما ارتحل الإمام أحمد رحمه الله، وكما ارتحل البخاري، وكما ارتحل جماعة من أهل الحديث يسمعون الحديث من هنا ومن هنا. بل الشافعي رحمه الله كما في آخر عمره انتقل من العراق إلى مصر، فسمع بمصر ما لم يكن قد سمعه قبله في العراق وفي مكة، فغير كثيرا من الأحكام التي كان قد بث فيها أولا، ويعني مستنده في ذلك ما انتهى إليه علمه من النصوص التي قد تلقاها، فلما بلغه غيرها غير كثيرا من المذهب. لذلك الشافعية اليوم عندهم يقولون هذه فهذا في القديم وهذا في الجديد، روايتان، هذا قوله في القديم وهذا قوله في الجديد، والرسالة من الجديد، الرسالة للشافعي أو الأم عفوا الأم للشافعي هي من مذهبه الجديد. وكذلك مالك رحمه الله لما أمره المنصور أو أمره هارون الرشيد المنصور أمره بأن يجعل كتابا للناس مثل ما جعل أو مثل ما جمع عثمان المصحف، أراد أن يجمعهم على كتاب الإمام في السنة، فأراد أن يجعل لهم هذا الموطأ، فقال إن صحب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في البلدان يعني بعد وفاته، وكان لكل منهم علما، فصار لأهل مصر علما ولأهل الشام علما ولأهل العراق علما ولأهل الحجاز علما، فما حذر واقعا، لربما يأتي أو يذكر نصا فيأتي إما ما يقيد مطلقه أو ما يخصص عامه أو ما ينسخه مما لم يكن قد تنبه له، وهذا من فقهه وعلمه، رحمه الله تعالى. إذن هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث من سبب اختلاف العلماء هو الاختلاف في دلالة الحديث، قد يبلغهم الحديث وقد يحكم عليه بالصحة عند الجميع، ومع ذلك يقع الخلاف في مفهوم الحديث. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إن كانت ناقة عشراء أو يعني دابة حبلة فكان في بطنها جنين، فإذا ما ذبح الأصل، ذبحت الأم واستخرج هذا الجنين، هل يذبح هذا الجنين أو يكتفى بذبح أمه؟ قال بعض أهل العلم بهذا وقال بعضهم بهذا ومستند الجميع هذا الحديث. قال بعضهم زكاة الجنين زكاة أمه أي تكفي زكاة الأم في تزكيته هو، ومنهم من قال زكاة الجنين زكاة أمه أي كزكاة أمه، فيزكى نفس التزكية يعني يشترط معها الذبح وإراقة الدم من الودجين، وأمثلة هذا كثيرة ولا تحصى. فالحديث إما أن يكون قد استدرك عن حسين عن فصيل بن عبد الرحمن وجه الاستدلال من هذا الحديث، هو استدل على مشروعية الرقية يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين الحمى، الحديث يدل على أن الرقية مشروعة، فأخرج منه جواز طلب هذه الرقية. وهذه كما يقول الأصوليون أن الدعوة أوسع من الدليل، الدعوة أوسع من الدليل، الدليل لا يحتمله. فأجابه أي رد على وجه استدلال وليس على الحديث. ومنهم من قال قد يحتمله الحديث ولا مانع منه، لا مانع من أن يسأل، لأن الأصل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية لم يحدد كيفية الوصول إليها، وأنه إما أن يفعلها بذاته أو أن يفعلها غيره من غير أن يطلب منه فقط، وأما أن يطلب هو فلا. قال مستفاد منها العموم، فأضاف إذن على هذا التقدير له منزلة أخرى زائدة، فأقره لما قال قد أحسن من أنت إلى ما قد سمع، أقره على فهم هذا الحديث وشكره على مثل ذلك قد أحسن من أنت إلى ما سمع، ولكن سمعت هذا ليس للإغراب وإنما لبيان ما هو أولى وأرفع منزلة ودرجة من المنزلة الأولى التي ذكرها، وهي هذه المنزلة أن يترك طلب هذا الأمر من الناس، يحظه على أن يتصف بأوصاف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا وهذه هي بركة العلم وبركة المجالسة، مجالسة الأكابر. سعيد بن جبير من كبار العلماء في عصر التابعين فضلا، فهو من كبار العلماء في هذه الأمة، يشير إليه بما فيه فائدة ويحظه على معالي الأمور، وهذا الحديث دليل عليه وهو منها. وكذلك تراحم هذه الأمة، ومن فضل الله أن رحمة الله واسعة، وجنة الله جل وعلا ما فيها إسقاطا يعني منزلة لا تصل تلك المنزلة إلا أن تسقط غيرك، لا، فضل الله واسع، فلذلك يترحمون ويبلغون الناس ما يتقربون به إلى الله جل وعلا. لم يقل لعله يحجز مكانا فخلي لي مكانا على الأقل، لا، بل فعل ما قد أمر به، ولعله إن فعل هذا الفعل فبلغ تلك الدرجة كان ذلك من حسناته، فلربما ناله حتى وإن قصر لربما ناله ذاك الفضل، ولربما دخل في السبعين الذين يدخلون مع كل واحد من هؤلاء 70,000 من غير حساب من العذاب. فقد قلنا من أهل العلم من قال أن هؤلاء يعني في الحديث الذي جود أسناده ابن حجر وصححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه فزاده مع كل 70,000 زاده مع كل 70,000، وقد ورد في الصحيح ولكن من حمله على مثل هذا ومن ذكر حملا آخر. قال بعضهم هذا لعله قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن العدد يزيد فزيد بعده، وقال بعضهم يعني زيد بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في زادته، فصار المجموع الذين يفعلون هذا الوصف هذا العدد. ومنهم من قال أن هؤلاء يدخلون وإن لم يأتوا بهذا الوصف، فإما بيشفع الله جل وعلا هؤلاء 70,000 أو بغيرها من الأسباب. فلربما حتى من قصر في هذا الباب، ربما تقديرا أن هذا التقدير الأخير، لربما من قصر حتى في هذا الباب وخالفه ثم كان سببا في إيصال هذا الخير لمن عمل به فأوصله لتلك المنزلة أن يدخله الله جل وعلا الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. قال فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، قال فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم واغتنم الفرصة وانتهزها، فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. هذه منزلة عظيمة كما قلنا، جعلتهم يعني يخوضون ويذوقون فيها ليلتهم، يتساءلون ويستفصلون علهم يصيبون منها سهما. ثم بعد ذلك لما أخبروا بهذه الأوصاف قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، الأصل فيه أنه مجاب، لذلك لما وقع في بعض الغزوات أن عامر بن الأكوع ارتجز، اللهم لولا أنت ما اهتدينا إلى غيرة بعض الغزوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من القائل؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: رحمك ربك. فقالوا: يا رسول الله، هل أمتعتنا به؟ علموا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه خيرا، فعلموا أنها بشرى الشهادة، فقتل شهيدا رضي الله عنه في تلك الغزوة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن دعا يقبل منه، يقبل منه. فاستثمر هذه الفرصة وقال: يا رسول الله، دعوا الله يجعلني منهم. جاء في بعض طرق البخاري أنه قال: اللهم اجعله منهم، وفي بعضها مصرحا مقررا أنه قال: أنت منهم. وهذا منهم من قال يعني أنت منهم، أي اللهم اجعله منهم، يعني من باب الدعاء ولا يعلم بحقيقة الأمر. والأكثرون على أنه قد وقع، فربما دعا له وأعبخ وأخبره بأنه من هؤلاء من 70,000. فلذلك من معتقد أهل السنة أنه تثبت الجنة والنار لمن دل على لمن دل عليه النص بخصوصه أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. من أمثلة الذين يدخلون الجنة العشر المبشرون: الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وعبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء بصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بلال بن رباح: قد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، ورؤي الأنبياء وحي. وكذلك عمران ابن، وكذلك عكاشة ابن محصن، وغيرهم ممن ثبت في خصوصهم النص. وكذلك فيما يتعلق بجانب النار، من ثبت أنه من أهل النار فإنه منها، مثل في العرب القديم من عامر ابن لحي الخزاعي، وهو أول من سيب السائبة، وهو الذي قد أتى من بلاد الشام بالأصنام إلى قيل إلى جدة، وقيل إلى جزيرة العرب مطلقا. فهذا قد جاء النص على أنه في النار، دل عليه النص، فيشهد لعينه لذاته بما دلت عليه النصوص. وأما ما عدا ذلك فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نجزم لشخص بجنة ولا بنار. هذا قول جمهور أهل العلم، أقول جمهور لأنه قد ورد قول لبعض أهل العلم، وشيخ الإسلام اختلف النقل عنه، فمرة قال بهذا مرة قال بذلك. قال في بعضها: يجوز الشهادة لمعين بالجنة إن أجمعت الأمة على أنه من أهل الصلاح والخير. ودل لذلك مثل الإمام مالك والإمام أحمد، استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لما مر بجنازة فأثني عليها خيرا قال: وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا فقال: وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله، لما مر بجنازة فأثني عليها خيرا قلت: وجبت وجبت. لما مر بجنازة فأثني عليها شرا قلت: وجبت وجبت. ما الذي وجب؟ قال: التي أثنيتم عليها خيرا فقد وجبت لها الجنة، والتي أثنيتم عليها شرا قد وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. فقال: أنتم شهداء الله في الأرض. فقال: إذا الأمة وهم شهداء الله في الأرض اتفقوا على أن فلانا من أهل الصلاح والخير فإنه يشهد لعينه بالجنة. ومنهم من قصر ذلك على أهل العلم فقط لأنهم هم الشهداء، لأنهم هم شهداء الله في الأرض، وليس عموم، ليس عموم الناس. وعلى كل قول الجمهور أنه لا يجزم لمعين بالنار، لأنه لا يطلع على ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. قد يكون المرء ظاهرا كما جاء في بعض الحديث، يعني ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع فيما يبدو للناس، فقد يكون يعني قريب دخول الجنة فيما يبدو للناس، وهذا للعموم، ولكن يختم له بعمل أهل النار لأنه كان حقيقا بمثل هذا الوصف. خذله الله جل وعلا في أواخر حياته قبل أن يقبض. قال: فقال: أنت منهم. وهذه فضيلة لعكاشة بن محصن، وفيها فائدة أخرى، وهي علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه من أهل الجنة. لو أن عكاشة هذا ارتد أو كفر، ألم يكن في ذلك تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبا لرسالته ولنبوته مطلقا؟ يكون من دون شك، هذا يخبر بالغيب الذي علمه الله جل وعلا إياه، ثم يكون الواقع مخالفا لهذا الخبر، لا يكون تكذيبا له. ولما وقع هذا الخصوص وأنه بقي على الإسلام ولم يرتد، هذا أولا، وثانيا قتل شهيدا رضي الله عنه، ونحن لم نقول شهيدا إلا لأن النص قد دل عليه، وللأصل لا يوصف شخص معين بكونه شهيدا عند الله جل وعلا، وإن كان يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا من حيث الغسل ومن حيث يعني الدفن والتكفين، هذه يأخذ أحكام شهيد الدنيا، والعلماء يقسمون الشهداء إلى أقسام، يقولون شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا والآخرة يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا وأحكام الشهيد في الآخرة، وهو الذي يقتل في ساحة الوغى مقبلا غير مدبر، قصده في ذلك رفع كلمة الله، فيأخذ أحكام الشهيد في الدنيا وما يتعلق به، ويأخذ أحكام الشهيد عند الله في الآخرة. وشهداء الدنيا وليسوا شهداء في الآخرة هم الذين يموتون في ساحات الوغى، ولكن نيتهم ليست لأداء كلمة الله، ونحن ليس لنا سبيل إلى معرفة ما في نفوسهم، فتجرى عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، وأما في الآخرة فبحسب نيتهم. والقسم الثالث شهداء في الآخرة وليسوا بشهداء الدنيا، وهذا ما ورد في النصوص ممن يسمى شهيدا وليس شهيد المعركة، مثل المبطون والمطعون والغريق والحريق والنفساء إلى غيرها، وعدادهم 10 على ما جمعوا بعض أهل العلم عدا هذا الذي يقتل في سبيل الله. حاول بعض أهل العلم جمع الصنوف أو أوصاف الذين وصفوا بالشهادة في النصوص، فبلغ بهم من مجموع النصوص 11 نوعا، فعدا من يقتل في سبيل الله الباقون يسمون شهداء الآخرة دون الدنيا، في الدنيا تجرى عليهم أحكام عامة الناس. قلنا فإن عكاشة رضي الله عنه قد قتل في قتال المرتدين سنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. قال أنت منهم؟ قال ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قام رجل ثان كذلك تقت نفسه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم قولا بليغا، قال صدقك بها عكاشة. وصارت هذه كما نبه بعض أهل العلم، صارت مثلا تقال صدقك بها عكاشة. وقد اختلفوا في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الأمر، قال صدقك بها عكاشة. قال بعضهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه من هذا الشخص أنه لا يتصف بهذه الأوصاف، لا يبلغ حتى المنزلة، فلم يرد أن يكسره، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، هذا من أدبه. بعض الناس يقول أنا أخاطب فلانا بما فيه، هذا أمر فيه، فقال ربما تخاطبه فيه إن كان في هذا الخطاب مصلحة ولم يترتب عليه مفسدة، فلربما أفسدته، ولربما وقع بينكما ما يقع، ولربما يعني زاغ وانحرف مثل قولك هذا الصريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسره فقال سبقك بعكاشة، فلم يقل له لست منهم. وقال بعضهم إنه كان منافقا، وهذا ليس بجيد، وإن كان قد قيل نحن نذكره لأنه من جملة ما قيل في هذا الباب، لأن المنافق لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه الله وأن يدعو الله جل وعلا له بأن يكون هو من أهل هذه الدرجة، فإن هذا يلزم من إيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر، وإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن الله جل وعلا يجيب دعاه إلى غيرها، فهذا يكون في شأن المؤمن لا يكون في شأن المنافق. وقال بعضهم قد يكون ذاك وصفه، ولكنه أراد أن يغلق الباب حتى لا يطلبها من ليس بأهلها، فيتحرج النبي صلى الله عليه وسلم من رده، ولربما ترتب على ذلك مفسدة، فأقفل الباب بهذا الأدب الجم. في الجملة هذا حديث عظيم يعني جمع الفوائد، ومدار المسألة وموضع الشاهد هذا أن من حقق التوحيد حقق، ومن تحقيق التوحيد تحقيق التوكل على الله جل وعلا، يعني يعتقد أن الأمور كلها بيد الله، ويفوض أمره كله لله جل وعلا في الصغير وفي الكبير، كل ما أهمه يفوضه لله جل وعلا، فحينئذ يكون ممن حقق التوحيد، وجزاءه أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. سريعا نعلق على المسائل التي ذكرها المؤلف من أجل أن نفرغ من هذا الباب في هذا الدرس. قال فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل عديدة. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أن الناس يتفاوتون، منهم من يحققه ومنهم من يكون دون ذلك، أن يكون تحقيق الأصول دون تحقيق الكمالات، كمال الواجب وكمال المستحب، وأن هذا له أثر في الآخرة، فمنهم من يدخل الجنة بعد العذاب، ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب ولا يعذب، ومنهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فالناس يتفاوتون في منازلهم وفي مراتبهم. قال الثانية: ما معنى تحقيقه؟ تحقيقه أي تخليصه من الشرك أجمعه، ودليله قول الله جل وعلا في السادات الخلص، قال: والذين هم بربهم لا يشركون. وقال في شأن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فنفى جميع أنواع الشرك. هذا هو معنى تحقيق التوحيد قد مر. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وهذا بين، هذا من الثناء على إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، أنه كان أمة وأنه لم يكن من المشركين في قليل ولا كثير. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، كذلك من السابقين في الخيرات، السابقين إلى الخيرات الذين ذكروا في سورة المؤمنون، قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فأثنى عليهم وذكر أوصافهم أنهم الذين بربهم يؤمنون، وأنهم الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قبل ذلك: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالأولياء السادات هم الذين حققوا هذا الوصف لم يكونوا من المشركين. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وهذا ليس على إطلاقه، إنما الترك ترك الطلب وليس ترك الفعل إلا فيما يتعلق بالكي على التقدير الثاني الذي قد ذكرناه، وأما الرقية أي فعل الرقية فقد دلت عليه النصوص، وأما الكي فكذلك كوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بعض صحابته بأن يكتوي كوى سعد بن معاذ، وأمر بذلك أنس، إلى غيره من الصحابة في مسلم في غيرها من كتب السنن. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الكي قد ورد في نصوص السنة على أربعة أقسام، أنه قد دل على أنه يعني يشرع ونهى الناس عنه وكرهه وأذن فيه، وقال لا منافاة بينها، وجمع بين بأن الأصل أن يكون فيه نوع كراهة لمن لا يحتاج إليه، وأن فعله فإن شاء الله لا بأس، وأمر به بعض الناس أن يفعلوه يعني للحاجة إلى غيرها مما ذكره رحمه الله تعالى. الثالثة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، هذا قد نبهنا عليه. إذن الخصال الثلاثة داخلة في التوكل، السبب في كونها من باب تحقيق التوحيد أنها من جنس التوكل على الله جل وعلا، اختارت هذا الأمر توكلا على الله واعتمادا عليه. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، أي علموا حال حينما تناقشوا وخاضوا يسألون، قال لعل بعض قال لعلم الذين صحب رسول الله لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، فذكروا أشياء مرتبطة متعلقة بالعمل، الفضائل لا تنال براحة الجسد، والذي يروم تلك المنازل العالية ينبغي أن يجد ويجتهد ويعمل، وهذا أمر مقرر عندهم رضي الله عنهم. التاسعة أو الثامنة: حرصهم على الخير، هم يحرصون على أبواب الخير، وهذا في تناقشهم وبحثهم عن من يكون هؤلاء، وكذلك في تسارعهم لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله جل وعلا هؤلاء الصحب ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، أما فضيلتها بالكمية فهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم، قد جاء في بعض الروايات قد سد الأفق، وهو أعظم السواد الأول الذي كان عند موسى، فأعظم الأنبياء تابعا أو أعظم الأنبياء متبوعا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من فضيلة هذه الأمة التي ميزت بها، هذا من حيث الكم. وأما من حيث الكيف فهذا دليل وهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أن من هذه الأمة عددا كبيرا ممن حقق توحيد الله جل وعلا، التوحيد الخالص، التوحيد الخالص لله جل في علاه. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى، كذلك أن أعدادهم كثيرة، وهذا فيه فضيلة لموسى عليه السلام ولأمته من بعده، وأن كثيرا منهم يدخلون جنة الله جل في علاه. الحادي عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه الأمم، قد نبهنا إما أن يكون هذا مناما وإما أن يكون حال العروج به في حديث الإسراء والمعراج، وعلى هذا أكثر شرح ممن وقفت على كلامي في هذا الباب، وفيه مزية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث عرض الله جل وعلا عليه كل الأمم، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بدعا من الرسل، وأن هذا الطريق الذي هو فيه طريق مسلوك، ويعده الله جل وعلا وخصوصا أن الإسراء والمعراج قد حصل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا، فقوى الله جل وعلا من جأشه، من رباط جأشه، ويعني أراه ما يتعلق بالأنبياء، وأن منهم من لم يستجب له إلا النفر القليل، ومنهم من لم يستجب له أحد، فيتسلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه في طريق مسلوك، حتى إن رد ولم تقبل دعوته فقد سبقه لذلك جماعة من الأنبياء، وهذا يخفف وطأة الإعراض ورد الرسالة، وهذا كذلك من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم التي خصه التي خصها أو خصه بها ربنا جل في علاه. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، وهذا في أن النبي معه الرجل الراس والنبي معه الرجل والرجلان النبي وليس معه أحد، وقوم موسى مع موسى، فهذا دليل أن كل قوم يحشرون مع أنبيائهم يوم تدعى كل أمة بإمامها، وأئمتها أنبياؤها أو من كان من أئمة الكفر فإنهم يدعون بأئمة الكفر الذين أضلوهم في هذه الدنيا. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، فالنبي منهم النبي الذي يعني لم يستجب له أحد، ومنهم من استجاب له النفر اليسير جدا، ونوح عليه السلام على طول فترة رسالته ما استجاب له إلا نفر يسير، فما آمن لنوح إلا أو في موسى مثل ما آمن لموسى لذرية قومه على خوف من فرعون وقومه يفتنون، وكذلك في نوح فما آمن معه إلا قليل، وقد دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، قال بعض الشباه، وهذا مما لم يثبت في نص ولكن قد نقل في بعض الإسرائيليات أو نقل عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلعلهم تلقوه، ولكن لم يثبت به يعني لم يثبت مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن من آمن معه عددهم 80 رجلا الذين ركبوا معه السفينة في 950 سنة، يعني بعد 10 سنة يؤمن له رجل واحد، وهذا أمر جد شاق. من الذي يصدق يعني أكثر من 10 سنين صباح مساء إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وكذلك دعاهم إني أسررت لهم إني أعلنت لهم ثم أسررت لهم إسرارا، فأعلن وأسر ليلا ونهارا سنين عددا، ثم بعد عدد من السنين يستجيب الرجل الواحد، هذا أمر شديد، فالأنبياء لم يستجب لهم إلا القليل. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، أي يبعث وحده، والأنبياء أمم لوحدهم، لأن إبراهيم كان أمة، فكذلك الظن بأنبياء الله جل وعلا أنهم بلغوا أعالي درجات تحقيق توحيد الله جل وعلا، فهم أمم وحدهم عليهم الصلاة والسلام. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بكثرة وعدم الزهد في القلة، وهذا هو الفائدة من المنزلة أو المسألة الثالثة عشرة قلة من استجاب الأنبياء، فلا يغتر المرء بالكثرة على صحة ما هم فيه أو بالقلة أن يذهب فيها، كما قال الفضيل بن إياض رضي الله عنه ورحمه قال إنزل طرق الهدى ولا تغتر بقلة السالكين، وإياك وطرق الردى ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، إلزم الحق، والجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هم الجماعة الذين ينجون من الاختلاف والتفرق، قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك، من كان على الحق ولو كنت وحدك، هذه هي الجماعة التي أمر الله جل وعلا بلزومها، أي بلزوم الحق، والناس ليسوا يعني بأدلة أو ليسوا بقاضين على الحق، وإنما الحق قاضٍ والحق يعلو ولا يعلى عليه، وكذلك لا يزهد في القلة، وأهل قريش ممن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء البعثة قالوا يعني أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وذكر أن من اتبعه الضعفاء وكذلك قلة من الناس هم الذين اتبعوه، فردوا هذا الأمر لقلة الأتباع، وهذا لا يرد به، لا يقاس الحق والخير بالكثرة والقلة، لا يقاس بالقلة بالكثرة ولا بالقلة، وإلا لو كانت بالكثرة لكان أتباع ربما بوذا أو الذين يعبدون الحيوانات أكثر الناس، وهذا لا يعني لا يقبله عاقل، وفيه دليل أن الهداية بيد الله جل وعلا، وأن كثيرا من الناس رغم ذكائهم وتخصصهم وفطنتهم وتوسعهم في أمور الدنيا لأنهم لم يوفقوا، فكما يقول بعض أهل العلم هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء ولم يؤتوا زكاة، أوتوا زكاء ولكن زكاءهم لم ينفعهم، وهؤلاء ليسوا بعاقلين العقل، وهذا الذي يفيد صاحبه، وأما هذا الذكاء الذي لا يفيد صاحبه فهو وبال عليه. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، والحمى أي هذا فيه دليل على مشروعية الرقية من العين والحمى قد مر. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، وهذا قد مر تنبيه عليه. الثامنة عشرة بعض السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، قال حينما قال ما إني لم أكن في صلاة حتى لا يظن الناس فيه وصفا فوق ما هو عليه، بخلاف الذي يقع فيه الناس اليوم يتشبعون بما لم يعطوا. التسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم علم من أعلام النبوة لأنه لم يرتد ولأنه مات شهيدا مقبلا غير مدبر، فيشهد له بخصوصه بالجنة، وفي دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. العشرون فضيلة عكاشة، وهذا قد مر، ولذلك نحن نقول أنه ينبغي على كل مسلم أن يتبع طريق صحب النبي صلى الله عليه وسلم، طريق السلف الصالح الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم الذين ثبت أن منهم من دخل جنة الله جل وعلا، وإلا فإننا نتحدى من يأتينا بمن مات بعدهم من العصور ثم يشهد لأحدهم بأنهم على الجنة، بأنهم من الجنة. الطوائف هذه العقدية والفقهية والفكرية وغيرها من أنواع الطوائف فليأتونا بمن سلك سبيلهم شهد لعينه بالجنة، شهد له بعينه بالجنة. أما هذا الطريق فقد شهد لكثير ممن سلكه بجنة الله جل وعلا. إذن الاقتداء بهم والتأسي بهم والسير بسيرهم موصل بإذن الله تعالى إلى جنة الله جل وعلا، وهذا من فضيلة هذا النهج وهذا الفهم على غيره من الفهم. وفي الباب أدلة أخرى كثيرة قد ذكرنا بعضها في غير هذا المجلس، ولعل الله جل وعلا أن ييسر مجالس أخرى ينبه فيها على ما يتعلق بسداد ورشاد هذا النهج. الحادي والعشرون استعمال المعاريض، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم سبقك به عكاشة، فلم يصرح تصريحا بأنه ليس منهم فلم يخدم، فاستعمل أعرض عن اللفظ الصريح إلى لفظ محتمل فيفهم من هذا ما لا يسوءه ويكون القول حقيقة. وقد ورد بعض الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، لميلا لتجنبا عن الكذب ويقضي الحاجة، ولكن الأصل أن لا تستعمل المعاريض إلا للحاجة الملحة، ولها أبوابها. قد ذكر شيئا مما يتعلق بها ابن القيم رحمه الله كما في كتابه أعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين في أواخره، وذكر شيئا من ذلك كذلك في كتابه إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان عن مصائب الشيطان، ذكر فيه شيء مما يتعلق باستعمال المعاريض ومتى تجوز ومتى لا تجوز، فإن كثير من الناس قد توسعوا فيها بغير الأمر المرضي. الثاني والعشرون حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يكثر خاطره، وكذلك دعا لصاحبه أبو عكاسة رضي الله عنه وسد حاجته، ملأ الفراغ الذي وقع حيث لم يعني يتوصل إلى معرفة هذا العدد، فأعلمهم وأزال حيرتهم واستجاب لمن دعا منهم، وجبر خاطر من لم يكن أهلا غالبا لمثل هذا الوصف. هذا آخر هذا الباب، آخر ما تيسر، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.